طيب ما هي شروط الإرث؟ شروط الإرث كم حوالي؟ ثلاثة. أيوة، تحقق موت المورث، تحقق حياة الوارث، والشرط الثالث يعني إذا لم تحفظ الأبيات يشفع لك حفظ المسائل. العلم ليش؟ العلم بجهة الإرث أو المقتضي للإرث. جيد؟ طيب، هذه الثلاثة تحفظها بأي اسمك من أمس سبحانه الله. كيف لو دخلنا في التفاصيل؟ كيف لو قلنا لك كيف لك يعني الثلاثة هذه كالعناوين لابد أن تحفظ؟ هذا المطلوب، ليس حفظ هذه الثلاثة، هذه أنا عارف أنه محفوظة من أمس، المطلوب أن نحفظ التفاصيل. يعني لو سألنا الآن سؤالا، تحقق موت المورث يكون بأشياء ثلاثة، هذه التفاصيل ما هي عادل؟ أيه، إما أن يكون قد مات تحقيقا أو حكما أو تقدير. أحسن، كما فصلنا بالأمس. طيب، تحقق موته حقيقة أو تحقيقا، هذا أبا علي، يكون إما بشهادة إما بالمشاهدة أو بشهادة عدلين أو بالاستفاضة. طيب، ها عبد العالم، تحقق موته حكما، هذا في من؟ في المفقود. من الذي يحكم بموته؟ القاضي. طيب، تقديرا يا ماجد، يكون في الجنين، متى؟ إذا اعتدي على أمه، أسقط الجنين، هكذا الصورة. طيب، أسقط الجنين، إيش كيف نقدر موته؟ كيف يقدر موته في هذه الحالة أو في هذه الصورة؟ نقدره حيا، ثم نقدره ميتا. جيد؟ طيب، أي بدر، حافظ الأبيات؟ أسباب ميراث الورثة ثلاثة، أكمل. طيب، أكمل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع شرحنا على المنظومة الرحبية في علم الفرائض في باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. الفروض المقدرة، الفروض جمع فرض، وهو يطلق في اللغة على معان، منها التقدير، وهذا هو المراد. الفرض هنا بمعنى التقدير. وأما الفرض في الاصطلاح، في اصطلاح الفرضيين، فهو النصيب المقدر شرعا. هذا الفرض، النصيب المقدر شرعا. ومن هنا سميت الفرائض، من هنا سميت الفرائض. الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، فعيل بمعنى مفعول. فالفرض النصيب المقدر شرعا إما في الكتاب وإما في السنة. لو نظرنا في هذه الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل هي ستة فروض المقدرة في القرآن: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وهذا الترتيب هو ترتيب منطقي تسلسلي لو لاحظت. نبدأ بالنصف، ثم نصفه ما هو؟ الربع، ثم نصف نصفه ما هو؟ الثمن. هذه جهة وهذه الجهة هي التي مشى عليها النوم، وتسمى بطريقة التدلي، طريقة التدلي. هناك طريقة الترقي أن نقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه. الثمن كم ضعفه؟ الربع، وضعف ضعفه النصف. طيب، هذه الجهة. الجهة الثانية الثلثان. الثلثان نصفه ما هو؟ الثلث، ونصف الثلث السدس. لأنك لو قلت مثلا ستة، الستة كم ثلثها؟ أربع، أليس كذلك؟ نصف الأربعة كم؟ اثنان. إذن اثنان هو الثلث من الستة، الثلث من الستة. لأنك كيف تعرف الثلث وتعرف السدس وتعرف النصف؟ طريقة سهلة في الحساب، يعني في الابتدائي. إذا أردت أن تعرف ثلث رقم اقسمه على ثلاث، إذا أردت أن تعرف السدس اقسم على ستة، واضح؟ إذا أردت أن تعرف الربع اقسم على أربعة. طيب، إذا أردت أن تعرف الثلثين تقسم على ثلاثة ثم تضرب في اثنين، واضح؟ الآن لو أردنا أن نعرف، الآن عندنا الستة مثلا، نريد أن نعرف نصفها، نقسم على اثنين، كم النصف؟ ثلاثة. هذه الشائعة يعني سهلة، لكن في الأعداد الكبيرة نحتاج إلى هذا. إذا أردنا أن نعرف ثلث الستة نقسم على ثلاثة. ستة على ثلاثة كم فيها؟ نعم، الناتج اثنان. إذن الثلث الآن كم من الستة؟ اثنان. إذا أردنا أن نعرف الثلثين نضرب في اثنين، فتكون عندنا الناتج كم؟ أربعة. إذن أربعة هما الثلثان من ستة. طيب، سدس الستة كم؟ واحد، لأنك تقسم على كم؟ على ستة. ستة على ستة فيها واحد. طيب، هذا الواحد الذي هو السدس ما نسبته بالنسبة للثلث؟ ها؟ لا، كيف الثلث؟ النصف. الواحد اللي هو واحد من ستة اللي هو السدس ما نسبته بالنسبة إلى ثلث الستة؟ كم؟ نصف الثلث. إذن القاعدة الآن الذي نريد أن نخرج به من هذا أن السدس نصف الثلث، جيد؟ لذلك نحن نقول الثلثان ونصفها كم؟ نصفها ثلث، ونصف الثلث سدس، لأن السدس دائما هو نصف الثلث. هذا يعني أنت لو لاحظت في استخراج الثلث وفي استخراج السدس يظهر لك هذا، لأن الثلث تقسيم على ثلاثة والسدس تقسيم على ستة، والثلاثة بالنسبة للستة كم؟ نصفها. إذن الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف ونصفه ما هو الربع، ونصف نصفه الثمن. الثمن كذلك الثمن، لو فرضنا عندنا عدد ثمانية، ثمانية كم نصف الثمانية؟ أربعة. جيد، إذن الثمانية هذه عدد كامل، لو النصف ما هو؟ أربعة. طيب حتى نستخرج الثمن، لو أردنا أن نقسم على كيف نستخرج ثمن الثمانية؟ نقسم على كم؟ على ثمانية. إذن كم يخرج عندنا؟ واحد، الثمن واحد. طيب النصف هنا في الثمانية كم؟ أربعة، لأن الثمانية إذا قسمتها على أربع، الثمانية إذا قسمتها على اثنين أربعة، هذا النصف، نصف أربعة. طيب الأربعة هذه وهي النصف، نصفها كم؟ اثنان. الاثنان هذا ربع الثمانية. جيد، ربع الثمانية. ثمن الثمانية كم؟ واحد. إذا يعتبر ربع نصف، نصف الربع. واضح؟ إذا عندنا أربعة هذا النصف، نصفه اثنان هذا الربع، ونصفه واحد هذا الثمن. إذا كما تلاحظون الربع يعتبر نصف النصف، والثمن يعتبر نصف الربع، ولذلك قلنا نحن النصف ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن. هذا هي الفروض المقدرة في الكتاب العزيز، كتاب الله سبحانه وتعالى. هناك طريقة أخرى في الميراث، أو نوع آخر في الميراث، وهو الميراث بالتعصيب. التعصيب هو الإرث بلا تقدير، أن يرث الشخص المال بدون تقدير، إما أن يأخذ ما تبقى، ما بقي من المال، وإما أن يأخذ المال كله. طيب يأخذ ما تبقى من المال بعد أصحاب الفروض، أو يأخذ المال كله إذا ما في صاحب فرض. هذا الإرث بالتعصيب، لأنه الورثة عموما ينقسمون إلى قسمين، ورثة يرثون بالفرض، وورثة يرثون بالتعصيب. ما معنى الفرض؟ الإرث المقدر. ما معنى التعصيب؟ الإرث الذي ليس مقدما. وهناك باب يأتي إن شاء الله في التعصيب ومسائله. ولو أردنا التفصيل، الورثة ينقسمون إلى أقسام أربعة. ورثة يرثون بالفرض فقط، ورثة يرثون بالفرض فقط، كالزوج والزوجة والأم، فهؤلاء يرثون بالفرض فقط، ما يفرض له، ما لهم تعصيب. طيب وورثة يرثون بالتعصيب فقط، ليس لهم فرض، كالابن وابن الابن والعم وابن العم والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، هؤلاء يرثون بالتعصيب. وهناك النوع الثالث، ورثة يرثون بالفرض والتعصيب معا، يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، وقد يجتمع هذا، يعني يرث من الجهتين، هذا الأب والجد. النوع الرابع، ورثة يرثون بالتعصيب والفرض ولكن بدون اجتماع، إما أن يرث بالفرض فقط، وإما أن يرث بالتعصيب فقط. وهؤلاء البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب، يرثون إما بالفرض وإما بالتعصيب، هذا أو هذا. يقول الناظم رحمه الله: أعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. عرفنا ما معنى الفرض وعرفنا ما معنى التعصيب. فالفرض في نص الكتاب 6: لا فرض في الإرث سواها البتة. لا فرض في الإرث سواها البتة، يعني في القرآن الكريم. هناك فرض سابع عند الفقهاء هو ثلث الباقي، يأتي هذا في مسائل الجد والإخوة، لكن هذا بالاجتهاد، ليس في القرآن الكريم فرض اسمه ثلث الباقي، لكن هذا باجتهاد من الصحابة أفتوا به في مسائل الجد والإخوة، يأتي إن شاء الله في بابه. لكن في الكتاب العزيز ما في إلا هذه الفروض الستة، لذلك قال: لا فرض في الإرث سواها البت. أعيد، كيف نحفظ هذه الفروض بالطريقة التي ذكرتها؟ تقول: النصف والربع والثمن، الثلثان والثلث والسدس. واضح؟ هكذا سهلة تحفظ. قال: نصف وربع ثم نصف الربع. نصف واضح، وربع أيضا واضح، ثم نصف الربع. ما هو نصف الربع؟ الثمن. إن الآن مثلنا، قلنا في عملية حسابية، قلنا الثمن في الحقيقة هو نصف الربع، نصف الربع. وضربنا مثال بالثمانية، قلنا الثمانية ربعها اثنان وثمنها واحد، ما نسبة الواحد بالنسبة للاثنين؟ النصف. النصف نصف وربع ثم نصف الربع. والثلث والسدس بنص الشرع. قال: والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. إذا قال الثلث والسدس والثلثان، وإنما قدم الثلث والسدس من أجل النظم، يعني من أجل النظم، وإلا ينبغي أن يقدم الثلث الثلثان، يعني إما أن يقدم الثلثين أو يقدم السدس، إما على طريقة كما ذكرنا، إما على طريقة التدلي وإما على طريقة الترقي. إما أن يقول السدس وضعفه وضعف ضعفه، وإما أن يقول الثلثان ونصفها ونصف نصفها، لكن من أجل النظم. وأما قوله فاحفظ فكل حافظ الإمام، فهذا من جميل الكلام، هذا فيه لتحفيز لطلبة العلم على الحفظ. فكل حافظ إمام، يعني من بعده في العلم وفي الطلب وفي الإفادة. هذا كالتمهيد وكالتقديم لمسألة أصحاب الفروض. إذا الآن سوف نأخذ أصحاب الفروض فرضا فرضا، أصحاب النص ثم أصحاب الربع ثم أصحاب الثمن ثم أصحاب الثلثين ثم أصحاب الثلث ثم أصحاب السدس. فإذا فرغنا من هذا فقد قطعنا نصف المشوار تقريبا، نصف الطريق في علم المواريث. ومن ضبط أصحاب الفروض ثم ضبط باب التعصيب وباب الحجب فقد ضبط فقه المواريث، ويبقى الحساب. قال الناظم رحمه الله في أول باب: باب من يرث النصف. الذين يرثون النصف هم خمسة أفراد كما في النظم، هم على سبيل الإيجاز والاختصار والإجمال: الزوج والبنت وبنت الابن وبنت الابن والشقيقة، الأخت الشقيقة والأخت الأب، كم هؤلاء؟ 5، الزوج والبنت، بنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. الزوج يرث النصف بشرط واحد، وهو شرط عدمي. ما معنى شرط عدمي؟ يعني يشترط عدمه أن لا يوجد، هناك شرط وجودي. الزوج يرث النصف بشرط واحد، وهو عدم وجود الفرع الوارث. الفرع الوارث هم أولاد الميت الوارثين ذكورا أو إناثا. من الفرع الوارث؟ لأن كلمة الفرع الوارث سوف تأتي معنا كثيرا. الفرع الوارث هم أولاد الميت وإن نزلوا ذكورا كانوا أو إناثا، هذا الفرع الوارث. إذن الزوج يأخذ النص بشرط عدم وجود الفرع الوارث، ما في أولاد للميت، أولاد يرثون. يعني لو فرضنا الميت هنا، طبعا الميت امرأة، طيب لو فرضنا أن المرأة هذه لها ابن وبنت، هل يحرم الزوج من النصف؟ ها؟ أبدا. طيب لماذا؟ كيف؟ هذا ليس من الوارثين، ابن وبنت ليس من الوارثين، هذا من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. واضح؟ إذا لابد الفرع الوارث. طيب الزوج إذا ما في فرع وارث يرث النصف. طيب هنا سؤال، طب لو في فرع وارث، لو في فرع وارث ينتقل إلى الربع، وهاتان حالتا الزوج، إما أن يأخذ النصف وإما أن يأخذ الربع. إذا في فرع وارث الربع، ما في فرع وارث النصف. قال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا إن بعد وصية يوصين بها. إذن ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، سواء هذا الولد من الزوج أو من غيره، حتى لو من غيره. يعني الآن في الفرائض عموما، في الفرائض دائما يا أخواني النظر إلى الميت، والنسبة تكون للميت، ما تنسب إلى غيره حتى ما في لخبطة، ما يكون في خلل، تنسب إلى الميت، تقول أخ عن أخ الميت، تقول ابن عن ابن الميت، بنت بنت الميت، وهكذا. كذلك هنا في الآية الكريمة: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. المهم أن يكون وجود الولد أو عدم الولد بالنسبة لمن؟ للميتة، سواء من الزوج أو من غير الزوج. طيب لو رجل تزوج امرأة وعنده أولاد كثير لكن ليس منها، وتوفيت المرأة، كم يأخذ؟ ها؟ المرأة هذه ليس لها أولاد، يأخذ النصف. طب الرجل له أولاد، النظر دائما إلى من؟ إلى الميت، ولو له 100 ولد النظر للميت. طيب لو كان الرجل ليس له أولاد والمرأة لها ولد، يأخذ الربع، لأن النصف للميت إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، وكان في ولد الربع. طيب هذا الزوج. الثاني من أصحاب الخمس، من أصحاب النص، فرض النص، البنت، وتأخذ النص بشرطين عدميين أيضا. الأول عدم المعصب، عدم المعصب، والثاني عدم المشارك أو المساوي. عدم المشارك. طيب ما المراد بالمعصب؟ ما المراد بالمشارك؟ المعصب هو ابن في درجتها. الآن نحن في ميراث من؟ البنت. عدم المعصب، قلنا المعصب لها هو ابن في درجتها. طب لماذا لم أقل أخوها؟ لأن قلنا القاعدة عندنا النسبة لمن؟ لمن؟ وإلا هو لو أردنا التسهيل والتوضيح نقول المعصب من هو؟ أخوها. طيب لكن لا نقول نحن أخوها، لماذا؟ لأنه قد يكون لها أخ من غير الميت، أليس كذلك؟ من غير الميت، فهذا ما له علاقة، لكن نحن نقول ابن يعني الميت. هي بنت الذي يعصبها ابن في درجتها، وكلمة في درجتها احتراز من ابن الابن، يعني لو هلك هالك عن بنت وابن ابن، ابن الابن هل يكون معصبا لها؟ ها؟ لا يكون، لأنه أنزل منها. طيب قد يسأل سائل ما معنى معصب؟ ما معنى معصب لها؟ نعم، معصب لها يعني ترث معه على النصف، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا التعصيب، يعني ترث معه بدون تقدير، قد تأخذ 1000، تأخذ 2000، تأخذ 20000، تأخذ 100000، ما ندري. إن الألف هنا يكون بالتعصيب يعني بدون تقدير، تأخذ نصف ما يأخذه الرجل الابن هذا. طيب إذا كان معها ابن ترث معه إيش؟ بالتعصيب، لقوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بالتعصيب. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدم إيش؟ المشارك أو المماثل. المشارك بنت أو أكثر، المشارك بنت أو أكثر، هذا المشارك. طيب لو كان معها بنت يصير هلك الميت عن ابنتين أو 3 بنات أو أكثر، حينئذ يكون الفرض لهن الثلثان. جيد، يعني البنت الآن إما أن تأخذ النصف، متى؟ إذا كانت وحدها، وإما أن ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن معصب لها أو أكثر، وإما أن ترث الثلثين مع من؟ مع أخواتها، وقلنا أخواتها للتسهيل، يعني مع البنات، بنت فأكثر معها. إذن هذا ميراث البنت. الثالثة بنت الابن، وبنت الابن ترث بثلاثة شروط عدمية أيضا. الشرط الأول عدم المعصب، والمعصب لها ابن ابن في درجتها، المعصب لها ابن ابن في درجتها، يعني ترث معه بالتعصيب. وعدم المشارك أو المساوي، عدم المشارك، والمشارك لها بنت ابن أيضا في درجتها. والشرط الثالث، وينبغي أن يكون الشرط الأول، يعني يجعله الشرط الأول أفضل، عدم الفرع الوارث الأعلى منها، يعني ما يكون في فرع وارث أعلى منها، ما يكون في ابن أو بنت أعلى منها. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة، إذن بهذه الشروط الثلاثة، تعيدها محمد. 1 عدم الفرع الوارث الأعلى منها، 2 عدم المعصب، عدم المشارك. أحسنت. كيف؟ لا ما في داعي، فرع الوارث عموما ما هو أنثى، ما لازم أنثى. عدم الفرع الوارث عموما سواء كان ذكرا أو أنثى، إذا في فرع وارث أعلى منها سواء ذكر أو أنثى ما تأخذ النصف، مستحيل. وإنما في تفصيل مفصل. طيب مفصل. أما بالنسبة للشرط الأول اللي احنا ذكرنا وطلبنا أن يكون الشرط الأول، ما هو؟ عدم فرع الوارث الأعلى منها. طيب خذ الحالات، إذا كان هذا الفرع الوارث الأعلى منها ذكرا حجبها وحرمها من الميراث، واضح؟ ما ترث أبدا، تسقط إن كان ذكرا، يعني كان ابن أعلى منها. طيب الحالة الثانية، إذا كان هذا الفرع الوارث الأعلى منها بنتا واحدة فقط، بنتا واحدة، البنت كم تأخذ هذه؟ النصف. بنت الابن ترث السدس معها، تأخذ السدس معها تكملة الثلثين، هذه الحالة الثانية. طيب إذا كان هذا الفرع الوارث الأعلى منها مجموعة من البنات، ابنتين فأكثر، فإنها لا تأخذ شيئا، تسقط، إلا إذا عصبها ابن في درجتها أو حتى أنزل منها، ويسمى هذا بالقريب المبارك، لولا وجوده ما تأخذ شيء بنت الابن، واضح؟ الحالة الرابعة، الرابعة ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن ابن في درجتها. طب لو كان معها ابن ابن ابن أنزل منها يعصبها؟ الجواب لا، لا يعصبها، لأنه ليس في درجتها، تأخذ النصف وهو يأخذ الباقي. طيب إذا كان معها بنت ابن، قلنا في الحالة الأولى، قلنا في الحالة الأولى السؤال إذا احتاجت إليه، هنا الآن محتاج إليه هي؟ ها؟ ما هي محتاج، ولكن تحتاج إليه متى؟ إذا البنات أخذوا الثلثين، إذا البنات أخذوا الثلثين إذا ما يبقى لها شيء. الصورة الرابعة، نعيد الصور كلها، إذا كان في ذكر أعلى منها أسقطها، حجبها حجب حرمان. طيب إذا كان في بنت واحدة، البنت تأخذ النصف وهي تأخذ السدس، تكملة إيش؟ ثلثين. طب ما معنى تكملة الثلثين؟ لأنه يا أخواني الله سبحانه وتعالى فرض للإناث كم؟ فرض لهن الثلثين. هنا عندنا إناث، عندنا بنت وعندنا بنت ابن، ولكن هل يمكن أن نقسم الثلثين بينهن أو بينهما؟ ها؟ ما يمكن، لأن هذه بنت وهذه بنت ابن، هذه أعلى منها. فماذا يعني الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة جعل البنت النصف لأنها بنت صلب، وهذه بنت الابن اللي نزلت جعل لها السدس تكملة الثلثين، لأنك لو جمعت النصف السدس ها ثلثة، يعني الآن الستة كم ثلثها؟ أربعة، أربعة. طيب كم نعطي البنت من الستة؟ نعطيها ثلاثة النصف، وكم نعطي بنت الابن؟ واحد اللي هو إيش؟ السدس. طيب إجمع لي ثلاثة مع واحد ثلثة، عرفت شو معنى تكملة الثلثين؟ إن نعطي البنت ثلاثة من ستة النصف، ونعطي بنت الابن واحد من ستة السدس تكملة الثلثين، واضح الصورة هذه؟ طيب إذن لو كان في بنات أعلى منها هي لا تأخذ شيئا، خلاص فرض الثلثين الذي فرضه الله للإناث استغرق استوث، أخذناه البنات، البنات أخذنا الثلثين، إذن بنت الابن ما يبقى لها شيء. ولكن لو في ابن ابن معها في هذه الحالة ترث بيش؟ بالتعصيب، تأخذ الباقي تعصيبا، ولذلك ابن الابن هذا يسمى بالقريب إيش؟ المبارك، لأنه لولا وجوده بنت الابن هذه لا تأخذ شيئا. طيب لو قال قائل ابن الابن هذا لو فرضنا كان أنزل منها، يعني ابن ابن ابن، قال العلماء أيضا يعصبها، لأنها هنا احتاجت إليه في هذه الصورة احتاجت إليه، لأن لولا وجود هذا ما تأخذ شيئا، واضح؟ طيب لو قد لو ما في فرع وارث عندنا أصلا، ما في إلا بنت الابن هذه، ما في فرع وارث، وفي ابن أنزل منها، هل يعصبها؟ لا، تأخذ النصف كاملا هذا فرضها، والباقي يأخذه هو تعصيبا. طيب لماذا يعصبها هنا؟ لأنها ما احتاجت إليه. إذن كم حال عندنا البنت الابن؟ ها؟ إذا كان في ذكر أعلى منها حجبها، هذا واحد، في بنت تأخذ الاثنين، مجموعة من البنات لا تأخذ شيئا إلا إذا عصبت بقريب مبارك. الحالة الرابعة إذا كان معها ابن في درجتها عصبها. الحالة الخامسة إذا كان في إيش بنات ابن معها مشاركات ترث معهن إيش الثلثين. إذن إما أن تأخذ النص، وإما أن تحجب تسقط، وإما أن تحرم إلا إذا عصبت، وإما أن ترث التعصيب، وإما أن ترث الثلثين. إذن الآن هذا فرض الزوج وفرض البنت وفرض بنت الابن. طيب نأخذ مسائل كذا حتى يعني هذا أول واجب. أي رجال أول واجب، نرجو تكون الإجابة صحيحة. المسألة الأولى، زوج وبنت، والمسألة الثانية زوج وبنت ابن، وبنت ابن المسألة الثالثة زوج وثلاث بنات وابن ابن، المسألة إيش الرابعة زوج وبنات ابن وابن ابن ابن، المسألة خامسة زوج وابن بنت، زوج وابن بنت، المسألة السادسة زوج وبنت وبنت ابن وابن ابن، المسألة السابعة زوج وبنت وابن وبنت ابن، المسألة ولا يكفي كذا؟ يكفي. ارحم من في الأرض يرحمكم في السماء. لقاءنا إن شاء الله بعد العصر غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.